من المعاني اللي ذكرها الشيخ معنى العزم، او العزم هو التصميم على الشيء. يقال اجمع فلان على كذا، يعني ايه؟ يعني عزم عليه. قال تعالى: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، يعني ايه؟ يعني عزموا ان يجعلوا. من لم يجمع صومه من الليل فلا صيام له، يعني ايه؟ يبيت او ينوي يعزم الاتفاق. ثاني معنى ذكره الشيخ اللي هو الاتفاق، يقال اجمعت الجماعة على كذا، يعني اتفقوا عليه. يبقى الاتفاق والعزم ذول المعنيين اللي ذكرهم الشيخ في معنى الاجماع في اللغة. الاجماع في الاصطلاح، يقول الشيخ، اتفاق مجتهد هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. اتفاق يخرج الاختلاف، يعني لو في اختلاف حتى لو من واحد يجي لا يكون ايه؟ اجماع. يجي لابد من ايه؟ يكون اتفاق. اتفاق لمن؟ للمجتهدين، يعني مش العوام ولا المقلدين، اللي يتفقوا اللي هم الايه؟ المجتهدين. طبعا هذه الامة، يعني مش هنجيب اليهود والنصارى ونقول اجماعهم او قولهم معتبر، لا، احنا على ايه؟ هذه الامة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه؟ هو المبلغ عن الشرع، او عند الحنابلة هو المشرع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده ما فيش اجماع، هو يقول شيء بمفرده صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ايه؟ دليل ايه؟ دليل شرعي. يبقى لازم الاجماع يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لو الصحابة قال كنا نفعل كذا، الامور دي تعتبر ايه؟ مرفوع حكما، يعني ترجع برضه للايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. على حكم شرعي، يعني طبعا لا حكم عقلي ولا حكم عادي، لا، احنا نتكلم على الاحكام المنسوبه الى الايه؟ الى الشرع. الكلام ده احنا قلناه في تعريف الايه؟ الفقه، يعني هذا الكلام ايه؟ مفترض في جميع المسائل. طيب احنا تعالى نشوف تعريف الشيخ. احنا كده شرحناه، اتفاق مجتهد هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. لو احنا هذا التعريف طبقناه لما وجد اجماع، يستحيل انعقاد الاجماع بناء على هذا الايه؟ على هذا التعريف. ازاي؟ هو يقول اتفاق مجتهد الامة. طيب الصحابة كعصر مجتهد الامة ولا بعض مجتهد الامة؟ بعض مجتهد الايه؟ الامة. طيب لو الصحابة اتفقوا، يبقى هل هذا اتفاق مجتهد الأمة؟ ما ينفعش. ده لازم نشوف الايه؟ المجتهدين كلهم، كل المجتهدين في كل العصور، وعلى ذلك لا ينعقد اجماع ايه؟ ابدا، لان لا يمكن ان تجتمع كل المجتهدين في كل العصور. طب هو الكلام مش كده، الكلام يعني ايه؟ يعني في عصر من العصور، يعني الموجودين. الاتفاق للمجتهدين الموجودين في عصر من العصور، مش كده؟ ولكنه لم يصرح بهذا الكلام. ولذلك يعني غالب من تكلم في تعريف الاصول او عرف الاجماع يذكر في عصر من العصور، يذكر في عصر الايه؟ من العصور. وهو الشيخ يقصد هذا الكلام، والا ايه؟ لو على الكلام على ظاهره لما انعقد اجماع وكان شيء مستحيل، فلا بد ان نضيف قيد ايه؟ في عصر من العصور، ماشي كده؟ يعني اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم إيه؟ على حكم الشرعي. طيب، في مسألة أخرى والشيخ ذكرها من الشروط، يعني هو لم يذكرها هنا، ولكن لما يجي يتكلم على شروط الإجماع ذكرها، اللي هي ألا يسبق الإجماع أو هذا اتفاق بخلاف مستقر. معناه إيه الكلام ده؟ مثلا على سبيل المثال، احنا عندنا الصحابة اختلفوا على قولين في المسألة. انقراض العصر يعني موت الصحابة، يعني متى انقرض عصر الصحابة؟ اذا ماتوا انتهى عصر الصحابه، بدا عصر التابعين كده، انقرب عصر الايه الصحابه. في عصر الصحابه في قولين في المساله. انتهى عصر الصحابه، انتهى عصر الصحابه وليهم كم قول؟ ما حدش رجع عن قول. ليهم ايه؟ ليهم قولين. جاء بعد ذلك عصر التابعين فاجمعوا على احد هذين القولين. كده في اجماع ولا فيش اجماع؟ في اتفاق من مجتهدي الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وفي عصر من العصور. لا مش هينفع اجماع، ليه؟ لان هو في شرط، هذا فيه خلاف. ان لابد ان الاجماع لا يسبقه خلاف مستقر. يعني ايه خلاف مستقر؟ يعني اصحابه انخرم عصرهم وانقرضوا ولم يرجعوا عن القول. يبقى هذا خلاف مستقر، يعني خلاف ثابت لم يرجعوا عنه. طب ليه بنقول ان هذا لا يصح ان يكون اجماع؟ ليه؟ لان الاقوال لا تموت بموت قائلين. يعني لو مثلا احنا عندنا الحنابلة واقوال الامام احمد، لو الامام احمد مات الاقوال بتاعته ماتت ولا عبرة لها، ما جاش في مذهب حنابلة. ما ينفعش نقول مذهب الصحابي كذا، اصل ما مات الصحابة. لا، الاقوال حجة بعد موت قائلها، الاقوال لا تموت بموت قائلها. معنى ذلك ايه؟ ان في عصر التابعين وهم اجمعوا على قول، اصبح اجماعوا ان في خلاف ايضا. ها؟ ده في خلاف، ده في قول ثاني، ها؟ على خلاف القول الاجمالي. وهذا الشرط هو الراجح، هو الصحيح كده. ان الاجماع، ها؟ لابد ان يسبقها ايه؟ خلاف مستقر. طب لو هم رجعوا عن قولهم في عصرهم، خلاص هم اجمعوا. القول مات. برجوعهم عنه انتهى. ماشي كده؟ احنا قلنا في المرة الماضية في اقوال الصحابة ان احنا لما يكون عندنا الصحابة على قولين، بعضهم لا يخلط بعض، واحنا لا نخرج عن اقوال. الحق محصور داخل هذه الاقوال، لا نمشي قول جديد، ها؟ ولا نخرج عن الايه؟ عن الاقوال. كويس كده؟ نرجح من اقواله ما يرجحه الدليل. نرجح بين اقواله ما يرجحه الدليل. وهنشوف بعد كده المسائل، نتوقف نشوف أدلة أخرى، لكن المهم إن ما نلغيش قوله ونقول فيه إجماع على الإيه؟ على القول الثاني، هذا لا يصح هذا الإيه؟ هذا الكلام. واخد بالك؟ زي مسألة مثلا، يعني كده على سبيل المثال، مسألة مهمة اللي هي الإنكار على الحكام علنا. الإنكار على الحكام علنا. الصحابة ليهم أقوال بالإنكار علنا على الحكام. وحديث كثيرة واخد بالك بالإنكار علنا. البعض يقول إن ده كان خلاف في عصر المين؟ في عصر الصحابة، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على جواز، على عدم جواز الإنكار علنا. هنا هو في هذه الحالة لابد الأول إن احنا إيه؟ نحقق مسألة الإجماع من شرطه أن يسبق خلاف مستقر ولا لا؟ لو قال عندي ان هو لا يسبق خلاف مستقر، ما ينفعش اقول ده اجماع. اقوال الصحابه لا تموت بموت. هنقول في قولين في المساله. في قولين في المساله. احنا نرجح قول مثل ما نقولش في اجماع. واضح الفرق بين الامرين؟ يجا ايه؟ ده شرط. يجا لابد ايه؟ نحط في تعريف الاجماع الا يسبقه خلاف ايه؟ مستقر. طيب. احنا هنتكلم على شروط الاجتهاد بعد قليل ان شاء الله. نتكلم عن شروط الاجتهاد، ما فيهاش ان المجتهد يكون عادل. ده لو فاسق ينفع يبقى مجتهد. لو فاسق ممكن يكون مجتهد. طب ايه هي العداله؟ احنا في دروس شرح الموقظه اتكلمنا على تعريف العداله اللي هي مظنه الصدق. الشروط الاخرى لم نعتبرها في تعريف الايه؟ العداله. احنا عندنا العداله هي مظنه الايه؟ الصدق. فاحنا عندنا لو هو بيشرب خمر او كذا او كذا او يفعل بعض الكبائر، هذا لا يقدح في ايه؟ لا يقدح في العداله. لا يقدح في العداله، خلي بالكم. احنا عندنا العداله لما ظنت الايه؟ الصدق. طيب هو المجتهد هنشوف شروط الاجتهاد والعلم مش عارف بادله القران والسنه واصول الفقه واللغه، وهنشوف شروط. ما فيهاش شرط ان هو يكون ايه عدل، لا صادق ولا كاذب، ولا يشرب خمر ولا يشرب خمر، ما فيهاش هذا الايه الشرط. يجي احنا هل على هذا الكلام يصح ان احنا نحط من شروط ان احنا مثلا الاجماع عدالة المجتهدين؟ ما ينفعش، لان هو ليس شرط في الايه في الاجتهاد. لا، احنا هنحط الشرط ده، هنحطه ليه؟ اصلا هو يجتهد، هو يجتهد عنده آلة الاجتهاد وتتوفر فيه شروط الاجتهاد، يجتهد وان كان كاذب. كيف اعرف اجتهاده؟ انا اعرف ازاي اجتهاده؟ عن طريق خبره عن نفسه، عن طريق الايه؟ انه يقول لي، يقول انا اجتهادي كذا. فوصل الامر الى الايه؟ الى اخباره باجتهاده. يبقى العدالة ليست شرط في الايه؟ في اجتهاده، لكن شرط في الاجماع. ليه؟ لان الاجماع يتوقف على معرفة اجتهاده، يعني عن طريق خبره. يجي احنا هنشترط العدالة علشان ايه؟ معايا؟ عشان خبره عن نفسه. واضح كده؟ ماشي؟ يعني كلام الطوفي وكلام الشنقيطي يعني ايه يدور على هذا المنوال وعلى هذا الكلام اللي احنا ايه ذكرناه، ان هي مش شرط بالاجتهاد لكن شرط بايه؟ اخباري عن اجتهادي. خلاص احنا كده ايه؟ الشروط اللي حطيناها كم شرط، كم قيد حطيناهم زياده؟ احنا نقول اول تعريف الشيخ. ايه هو تعريف الشيخ؟ اتفاق مجتهد الامه بعد النبي، لا ما جاتش في عصر الرسول، اتفاق مجتهد النبي، اتفاق مجتهد الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرع. احنا حطينا له في عصر من العصور، حطينا له ايه؟ قال لي يزوق خلاف مستقر. وضعنا ايضا قيد اخر، ايه؟ عداله المجتهد. نيجي التعريف هيكون ايه؟ اتفاق العدول من مجتهد هذه الامه في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي غير مسبوق بخلاف مستقر، غير مسبوق بخلاف مستقر. واضح كده الكلام؟ وضحت القيود دي؟ طيب، لان ممكن ياتي سؤال مثلا اجيب لك التعريف مثلا واحوش منه قيد او قيدين واقول لك في قيود ناقصه حتى وكل فائدتها ايه؟ مش هقول لك هذا التعريف لازم تكون عارف شرطه، ايه فائده القيد دوت، وايه ايه فرق ايه لما حطيته؟ هل التعريف جامع ولا مانع، ولا من غيره التعريف جامع غير جامع ولا غير مانع؟ ابتدي انت ايه تفهم القيود وليه وضعناها. كده احنا خلصنا تعريف الايه؟ الاجماع، العزم والاتفاق في اللغه، وعرفنا تعريفه في الاصطلاح. بعد كده حجية الإجماع، هل الإجماع حجة أم لا؟ يقول الشيخ أن الإجماع حجة، الإجماع حجة. الخلاف في حجية الإجماع خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، يعني هو بس مثلا النظام والقشاني دول من المعتزلة، هم قالوا إنه مش الإجماع مش حجة. أكثر الخوارج أيضا على أن الإجماع ليس بحجة، والخلاف ضعيف. يا فهو صحيح ان الخلاف ان الاجماع ايه؟ الاجماع حجة. ايه الادلة؟ ايه الادلة؟ هنتكلم عنها. هنتكلم عنها الشيخ جايبها، لان احنا قبل ما نتكلم عن حكم ممكن الاجماع لازم نقول انواع الظن والقطعي. فهتأتي المسألة. طيب. ايه الادلة على، والادلة دي مهمة. مهمة ليه؟ لان احنا كل مسألة هنتكلم فيها بعد ذلك هنقول الأدلة تشملها، فإحنا ننتبه للأدلة. أول مثلا الأدلة كثير، لكن منها قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. مفهوم مخالفة إيه؟ يعني ما كانش في تنازع ما تردوش. إن كان في اتفاق خلاص هو حج. فإن تنازعتم، خسروا الصحابة ولا أي حد؟ في أي عصر من العصور حصل اتفاق لا نرد إلى الله ورسوله. يبقى ده إجماع خلاص. أنا خاص بالصحابة ولا غير خاص؟ غير خاص. العموم يشمل الصحابة وغيرهم. عشان إحنا بعد كده هنتكلم إيه؟ هل خاص بالصحابة ولا لا؟ هنقول الأدلة تشمل الصحابة وغيرهم. صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله. يبقى اجماعهم اجماعهم واتفاقهم حق وليس ضلال، لان الخطا هو الضلال، الحق ليس بخطا. يبقى اتفاقهم ايه؟ حق وحجه. لا تجتمع امتي، طبعا مش مقصود امتي يعني كل الامه زي كلام اللي احنا قلناه اتفاق مجتهد الامه، لا، لا تتفق امتي يعني في عصر من العصور يصح ان هذه هي ايه الامه الموجوده الان في عصرنا هذا، العلماء هم الامه الموجودين الان، واخد بالك؟ لا تتفق، لا تختلف، لا تجتمع امتي على ضلاله، مش مقصود كل الامه بالعوام، مقصود العلماء، واخد بالك؟ فجاء العلماء في عصر عصرنا اذا اتفقوا كان هذا حق، واخد بالك؟ وهذا غير خاص بالصحابه. يقول الشيخ العثيمين يعني اجماع الامه على شيء، اما ان يكون حق واما ان يكون باطل، فان كان حق يكون حجه، وان كان باطل فكيف يجوز ان تجتمع هذه الامه اللي اكرم الامم على الله عز وجل، واخد بالك؟ منذ عهد نبيها الى قيام الساعه على امر باطل لا يرضي الله، ده طبعا ايه؟ شيء محال. يجا غير المحال انها تجتمع ويكون حق. الادله دي يا جماعه اللي احنا قلناها شامله للصحابه ولا للصحابه وغيرهم؟ بس يجا تشمل، عشان لما تاتي مساله ما نعيدهاش تاني. انواع الاجماع، الاجماع ده نوعين، اجماع قطعي واجماع ضمني. يقول الشيخ القطعي ما يعلم وقوعه من الامه بالضروره، الظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء، ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. هتشوف ان في امثله ذكرها الشيخ، ما يعلم وقوعه من الامه بالضروره. يقول الشيخ عنه في شرح الاصول، فالذي يعلم بالضروره وقوعه من الامه هو اجماع قطعي. معنى بالضروره دايما عارفك ان انت مش محتاج لبحث، تصدق على طول، مش محتاج لا نظر ولا ابدال ولا بحث، تصدقه ايه؟ فور ايه؟ سميعي. طبعا وهذه الاشياء تختلف، ممكن يقول لك هو مثلا كالعلم بوجوب الصلاه ووجوب صوم رمضان، هذه هذا في ايه؟ ليس في دار الحرب، لان ممكن الامور ديت اللي معلوم من دين بالضروره يختلف. ممكن مثلا بلد دار كفر يرحمك الله، بلد مثلا دار كفر اللي معلوم فيها لسه ما يعرفوش الاسلام، ممكن يشربوا خمر ما يعرفوش انه حرام، ممكن يحصل الزنا ما يعرفوش انه حرام، ممكن ما يعرفوش يعني ايه صلاه، ممكن ما يصوموش ما يعرفوش المواقيت. احنا نتكلم على يعني ايه في دار اسلام، فدار الاسلام اللي العلماء بيعلموا الناس اللي مطمئنين وياتي عليهم وقت صلاه ويمر لازم يسال وكذا، فهذا ايه يعني وجوب الصلاه معلوم من ايه من الدين بالضروره. فالاجماع على وجوب الصلاه وتحريم الخمر وتحريم كذا وكذا هذا واخد بالك معلوم من الايه؟ مع يعني معروف عند عامة الايه؟ المسلمين. بعد كده الشيخ يتكلم على الظني، الظني يقول ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. الكلام كده يعني في جزئية، يعني ايه التتبع والاستقراء؟ هو مقصود الشيخ ان واحد يأتي لمثلا كتاب من الكتب التي تهتم بذكر الآثار، آثار الصحابة والتابعين وأقوالهم. وأتباعهم وتذكر علماء زي ما تختلف اختلاف العلماء، الأوسط لابن المنذر، المصنفات، يعني الكتب اللي هي ايه معاني الأثر بتاع الطحاوي، ابن حزم، يعني ممكن تلاقي ايه بيهتم بذكر ايه الأقوال للعلماء، فأنت تتتبع فيقول لك لم تجد خلافا. هنا الكلام لو حملناه على ايه على ظاهره يجي لا مش صحيح، لأن ممكن من التتبع ما هو حجة قطعية، اللي بيسموه التتبع الايه؟ الاستقراء التام، يعني لا ينخرم عنك شيء. كلمة مثلا تريد أن تعرف في القرآن معناها، تأتي بالمعاني الأخرى لها في القرآن، وتجمع كل ما ورد لهذه الكلمة في القرآن، ثم تبحث عن التفسير تجد أن معنى هذه الكلمة هو معنى كذا باتفاق المفسرين. يبقى الكلمة اللي انت مش عارفها من معناها اللي هي محتملة عندك في هذه الآية، ها؟ بالاجماع بالتتبع والاستقراء التام يقينا ان معناها كمعاني الايه باقي الايه المعاني الوارده في القران لغير هذه الكلمه. لكن ممكن يكون التتبع موقف وجدت ان الاغلب ان المعنى كذا، يجي هي ايضا ايه تلحق بالاغلب، لكن نقول ان هذا ليس ايه قطعا، لان اللي يغلب على الظن كذا، يجي ده ايه يجي هذا الاستقراء معين في استقراء ها تام وفي استقراء ناقص. الاستقراء التام وده كلام الشنقيطي وغيره من العلماء، الاستقراء التام حجه قطعيه، الاستقراء الناقص او غير التام حجه ايه ظنيه. فلما الشيخ يقول ان الاجماع الظني هو ما ثبت بالتتبع والاستقراء ويسكت، نقول لا، بل هو ما ثبت ايه بالتتبع والاستقراء الايه الناقص. لو ثبت بالتتبع والاستقراء التام خلاص ده قطعي، طالما ما فيش خلاف، انا يقينا ما فيش عندي خلاف، يجي اسميه ظن ليه؟ واخد بالك؟ طيب عرفنا ايه معنى كلمة الظن ما ثبت ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء، وده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. طبعا الشيخ ما يعني لا يقصد ان هو يحصر الاجماع القطعي اللي هو بس المعلوم من الدين بالضروره والظن ما علم بالاستقراء تتبع، لا، ممكن يكون في انواع اخرى من الاجماع القطعي. واخد بالك؟ احنا عندنا في شرطين للاتفاق مهمين جدا، ان الشروط تتوفر ويكون في اتفاق ما يكونش في خلاف، وتتوفر الشروط. الشروط ديت منها ان احنا قلناها في وسط التعريف، من التعريف تطلع الشروط. لما اقول لك ايه شروط الاجتهاد، انا اذكر لك شروط ثانيه مش مذكوره في التعريف، لكن تذكر الشروط. كل قيد في التعريف ها شرط في الاجماع، ان يكون من اتفاق ما فيش خلاف من المجتهدين، يعني مش غير في بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكونش في عصر. كل حاجه قلناها ها تدل على ايه؟ على شرط. فدي احنا ذكرنا بعض الشروط، وهنذكر ايضا شروط اخرى. لما الشروط تكون متوفره ويكون في اتفاق حقيقي، لان اتفاق ده جنس والباقي ده فواصل او قيود، فيجي عندنا الجنس موجود اللي هو الاتفاق بباقي القيود اللي هنذكرها، يجي كده اذا حصلوا يجي ده اجماع ايه؟ اجماع قطعي. ماشي كده؟ لا، اختل مثلا شرط الشروط مش موجوده زي ما نشوف، او مثلا ان يكون في واحد مخالف، ده ما جاش اجماع ايه؟ اجماع اصول، ما جاش اجماع قطعي. يجي احنا عندنا الشروط ان يكون الاتفاق مع عدم وجود خلاف، ده يكون قطعي. بس في شروط ثانيه برضه، يحصل اتفاق والشروط متوفره لكن ينقل بالاحاد، اذا نقل عن طريق الاحاد يجي ده ايه؟ ظني. فالاجماع القطعي اللي ينقل عن طريق الايه؟ التواتر. واضح كده؟ يجي اذا الاتفاق والشروط ونقل بطريق الاحاد يبقى ظني، نقل عن طريق التواتر يبقى قاطع. ممكن في اتفاق بيسموه اتفاق النطقي، يعني كل مجتهد جاء قوله وعرفنا قوله حتى عن كان عن طريق التتبع في الكتب، وكثير من العلماء ينقلوا الاجماع على هذا الكلام. واخد بالك؟ اجمع العلماء على كذا. خلي بالكم يا جماعه، موضوع التتبع والاستقراء ان احنا نحط كل تتبع واستقراء ظني، يا جماعه انت ليش اجماعات اصلا ايه؟ قطعيه. لما حتى لو واحد مثلا عبد الله بن شقيق مثلا اللي هو بيقول لك اجمع الصحابه مثلا على كفر تارك الصلاه مثلا، على صحه هذا الكلام يعني، ما ده هو قالكم منين؟ كل الصحابه اجتمعوا في مكان واحد راحوا قالوا له احنا بنكفر تارك الصلاه، ولا عن طريق التتبع برضه؟ ها؟ مالكم؟ عن طريق ايه؟ ما هو يعني الصحابي ده قال له، وبعد شويه الصحابي ده قال له، وراح سافر الصحابي ده وقال له، واخد فقال لك الصحابه بيقولوا كده. واخد بالك؟ فيعني موضوع ان مثلا ابن المنذر ينقل اجماع. طب ابن المنذر جابه منين؟ يعني ايه اجماع ينقل ابن المنذر؟ وكيف اقبح في هذا الاجماع؟ تقبح في هذا الاجماع ان تاتي بخلاف ها؟ بعد ولا قبل ابن المنذر؟ ما بعده هو يبقى محدود. لازم اجيب اجماع قبل عصر مين؟ ابن المنذر. الا اذا قال اجمع الصحابه، يجي نجيب يجي مش بعد في اي عصر، لا، نجيب خلاف في الايه؟ في الصحابه. لكن هو غالبا يقول لك اجمع العلماء. ابن المنذر اجمع العلماء على كذا. يعني كان ابن المنذر تتبع واستقرا ان كل العلماء اللي يسبقوا قالوا بهذا القول. انت عايز ترد عليه تعمل ايه؟ تقول له خلي بالك خلي بالك، ده في واحد قبل ابن المنذر قال الكلام ده. يبقى ايه هو العصر المقصود بالاجماع اللي ينقل ابن المنذر؟ مهمة دي ومحدش ياخد باله منها. ايه هو العصر المقصود بالاجماع الذي ينقله ابن المنذر؟ لهو خاصه بعصر، بعصر الصحابة، خاصه بعصر عصر التابعين. لكن لو قال لك اجمع العلماء على كذا يبقى كل العلماء قبل عصر ابن المنذر. هو ده العصر المقصود عند ابن المنذر. وكيف ننقض هذا الاجماع؟ والله الكلام ده مهم ومحدش بينتبه ليه. ازاي ننقض اجماع ينقله ابن المنذر؟ ان نجيب خلاف ينقض كلامه. لو اطبقه يبقى جاب اي شخص جاب ابن المنذر. المهم واحد واحد يبقى فيش اجماع. ما اذا كان في خلاف، ما انت الوقت هتبص كده هو يقول لك اجمع العلماء على كذا، تيجي تلاقي مثلا الصحابه ليهم قول غير الاجماع ده، يبقى فيش اجماع. يبقى كده على طول يعني حتى منطقيا، منطقيا لما تلاقي الصحابه ليهم قولين ممكن يكون رجع، زي مثلا ابو هريره لما كان بيقول بايه ان الجنب يفطر، الجنب يفطر، طيب رجع، هل كلام ابو هريره ينقض الاجماع؟ ما ينقضش لانه رجع عنه، قوله بيكون موافق للايه صح، لكن قوله ما رجعش عنه. ما هو المساله كده، ما انت ممكن تقول لا ده ابو هريره يقول كذا، يقول لك لا ده ثبت رجوعه ويجيب لك حديث في الصحيح ان هو رجع. يبقى احنا عرفنا الاجماع القطعي، واخد بالك؟ ممكن يكون اجماع قطعي وبحال، بس واحد قاعد حاضر مجلس العلماء وحضر اتفاقهم. عليكم السلام ورحمه الله. وحضر ايه؟ اتفاقهم. يبقى ده بيسموه ايه؟ اجماع مبقي مشاهد. اجماع مبقي هو قاعد وشاف العلماء هم بيجمعوا. هنقول ده نقل ليك عن طريق خبر الاحاد، هو بس لا بحقه هو ده اجماع ايه؟ اجماع قطعي. بحقه هو اجماع ايه؟ قطعي. وده كلام الشنقيط في المذكره. طيب في حق غيري هو يجي يقول لنا انا كنت حاضر والعلماء اجمعوا على كذا، في حقنا احنا ما نقول لنا بخبر الايه؟ احد ما يبقاش عندنا قبر. واضح كده المساله دول مش هتطلع. طيب يجي احنا عرفنا كده الوقت ايه هي الانواع الاجماع الظني، وعرفنا ايه هي بعض الانواع للاجماع الايه؟ القطعي. يعني مثلا لو اجماع واحد مثلا يرجح انه لا يشترط في الاجماع ان ايه؟ ان يسبقه خلاف المستقل. معايا كده؟ لا عنده لا يشترط ان هذا ليس بشرط. ممكن التابعين يجمع على احد قولين الصحابه يقول لك اجماع. عندنا احنا نعتبر هذا اجماع قطعي ولا ظني؟ احنا مرجحين. بنعتبر ان هذا ليس باجماع قطعي. ليس باجماع ايه؟ قطعي. الاجماع قلنا النطق المنقول بالاحاد برضه ايه؟ ظني. الاجماع الاستقراء اللي هو الاستقراء التاء الناقص ظني. الاجماع السكوتي هيتكلم عن الاجماع السكوتي قطع ولا ظني؟ ظني اذا توفرت فيه الشروط وان نقل بالتواتر. وان نقل بالتواتر يكون اجماع ايه؟ ظني. لان ده سكوتي وفي خلاف فيه. لو سكوتي منقول بالاحاد ايضا يبقى ايه؟ ظني بالاولى. طيب تعال نشوف ايه بعض الفروع. المساله اللي كان بيسال عليها اخونا بيقول ايه؟ حكم مخالف الاجماع. طبعا الاجماع القطعي ابن تيميه عنده قول. تحرير مذهب ابن تيميه في الاجماع يحتاج الى يعني مجهود جهيد. تحرير تحرير مذهب ابن تيميه في الاجماع يحتاج الى مجهود. المهم ان ابن تيميه ليه قول انه لا يكون اجماع الا عن نص. ويجي انت عندك اجماع، الاجماع اللي عن نص ده قطعي انت. واخد بالك؟ والبعض يقول ان هو مذهبه عصر الصحابه بس، البعض يقول لا القرون الثلاثه المفضله ومش قصد الصحابه، والبعض يقول ولعل هذا هو الاقرب ان الاجماع المنقول عن الصحابه بس ده اجماع قاطعي، غيرهم انتشر، ففي باقي القرون يبقى اجماع ايه؟ ظني. ومسائل كثيره احنا في الشرح الكبير احنا حررنا مثلا الشيخ ابن تيميه. حررنا انه كان برضه ايه في عده رسائل نصت الاجماع عند تقي الدين. فالمهم ان ايه؟ ابن تيميه الشيخ ابن تيميه ينقل عنه ان الاجماع اللي هو القطعي اللي هو يكون عن نص. يكون عن ايه؟ عن نص. واللي يكون في القرون المفضله. والاشكال الشيخ ابن تيميه ياخذ هذا الكلام ويعتبره على الصحابه بس. ويرجع ويقول ان اجماع الصحابه بس هو اللي حج. الصحيح ان الاجماع في اي عصر من العصور حجه طالما ان توفرت فيه الايه؟ الشروط. ممكن يكون حجه ظنيه، ممكن يكون حجه ايه؟ قطعيه. طيب واحد ينكر الاجماع القطعي يكفر، لان عندي ابن تيميه ده انكر نص يجي كفر، حاجه ما فيهاش خلاف ينكرها يجي كفر. واخد بالك؟ لكن الشيخ ابن تيميه يقيد وكلامه جيد، يقيد تكفير منكر الاجماع بان هو يعرفه، ان يكون ايه؟ يعلم هذا الدليل، يعلم هذا الاجماع. واخد بالك؟ فالاجماع القطعي مظنه العلم، زي ما يقول معلوم من الدين بالضروره، مش كده؟ لكن احنا قلنا تختلف باختلاف الايه؟ الاحوال والبلاد. فان علمه يكفر وانكره يكفر. فما ينفعش يقول واحد ايه؟ يخالف الاجماع. اقل حاجه قيلت في مخالفه الاجماع ان هو فاسق. اقل حاجه في مخالفه الاجماع انه طب ممكن يتاول. ده موضوع ثاني. طب مخالفه الاجماع الظني ياثم، ولكن ايه؟ يعني الاجماع الظني تبع مجاحاته. هل هو عنده مثابت؟ واخد بالك؟ لانه احنا حتى بنقول الاجماع الظني هو حجه. هو حجه ايضا. واخد بالك؟ لكن ايه ليس كالاجماع الايه القطعي يكفر مخالفه، لكن احنا ايه؟ واخد بالك؟ ايضا احنا حتى يا جماعه حتى في المسائل اللي احنا بنقول ان هي فيها، وحتى قول ان هو ياثم ايضا يعني ايه ممكن يكون فيها نظر، لكن احنا لا نترك الاجماع حتى اللي هو الايه؟ بنسميه اجماع فقهي او بنسميه اجماع ظني. احنا لما نكون مساله وغالب قول العلماء كذا ما ينفعش نشذ عنهم ونقول قول ايه؟ قول ثاني، حتى وان قلنا بعدم التحريم. واخد بالك؟ لكن هذا قول ايه؟ جمهور العلماء، قول غالب العلماء شذ فيه فلان، فايه لا نترك هذا الايه؟ هذا القول. طيب في مساله ان لا ان الاجماع غير خاص بالايه؟ غير خاص بالصحابه. الاجماع غير خاص بالايه؟ بالصحابه. احنا تكلمنا على هذه المساله، والشيخ العثيمين واخد بالك؟ ليه قول، لكن المهم الصحيح وهو قوله مش مع قول الشيخ ابن تيميه، وقلنا تحرير يحتاج الى مجال واسع. المهم ان خلاصه الكلام ان الاجماع لا يختص بالصحابه في اي عصر من العصور. واخد بالك؟ يصح تتوفر شروط ينعقد الايه؟ الاجماع. ايه هي شروط الاجماع غير ما ذكرنا في التعريف؟ اول شرط ذكره الشيخ العثيمين أن يثبت بطريق صحيح. شوف الكلام نفهمه بس عشان الكلام فيه إيه؟ عايز فهم شوية. أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهور بين مشهورا بين العلماء، يعني ما يكونش خبر أحد. فبطريق صحيح ممكن يكون أحد. واخد بالك؟ يقول بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو نقله ثقة واسع الاطلاع. هو الشيخ العثيمين مقصوده في الشرح لهذا الشرط مقصوده، واخد بالك، إن إحنا لا نتسرع في نقل الإجماع. لان ممكن مثلا النووي ينقل اجماع ويكون مقصود اجماع المذهب. ممكن واحد يكون معروف بالتساهل ويكون مسألة خلافية شديدة الخلاف وينقل فيها اجماع، يكون متساهل في الاجماع وينقل اجماع. يجي احنا نعوض نقول ايه؟ لابد من الايه؟ من التثبت في طريق نقل الاجماع. نشوف الشخص ده متساهل ولا غير متساهل؟ ينقل اجماع المذهب، او ممكن واحد يكون يعتبر قول الجمهور مش جمهور العلماء، الجمهور يعني عند الائمه الاربعه لو اثنين اتفقوا على قول بخلاف واثنين ثاني خلفوهم كل واحد له قول غير القول ده، يبقى عندنا اثنين اتفقوا على قول ده بيسموه قول الايه الجمهور. واخد بالك؟ ممكن واحد يعتبر اتفاق الائمه الاربعه اجماع، فلا بد من تحرير مذهب نقل الاجماع. لابد من تحرير مذهب نقل الايه الاجماع. ده المقصود كده، ان احنا نتريث قبل نقل الاجماع. نقول في المسألة إجماع، نتريث نشوف من الناقل واخد بالك ونشوف أحواله إيه. ده المقصود إيه بهذا الشرط. الشرط الثاني ألا يسوق خلاف مستقر، أظن اتكلمنا عليها دي، اتكلمنا عنها بالتفصيل خلاص. في بعض الناس اشترطوا انقراض العصر. انقراض العصر يعني إيه؟ يعني موت المجمعين. موت المجمعين. المجمعين المجتهدين. يعني عشان نقول الصحابة أجمعوا على قول واتفقوا على قول، عشان نقول اجمعهم حجة نقول لا استنوا لما ايه ينقرض عصركم ناخذ بايه باجمعكم. وفيها خلاف في هذه المسألة، كان خلاف ضعيف. رأي جمهور العلماء على انه لا يشترط انقراض العصر، طالما ان اتفقوا فهذا الاتفاق لا تجتمع متى على ضلالة، فلا يصح لهم حتى الرجوع بعده. لا يصح الايه الرجوع، طالما انه حق لا يصح عنهم الايه الرجوع عليه. لا تجتمع امتي على ضلالة، قعدوا واتفقوا لا خلاص انتهى الموضوع. يجي هذا حجة وان لم ايه ينقرض العصر. معلوم شو يا جماعة؟ هو شغل فاهمين بيقول هي دي رواية واختارها الايه الكلوزاني اللي هو لا يشترط انقراض العصر. بيقول الشيخ العثيمين بيذكر بعض الأدلة، أن الدليل السمعي الدل على صحة الإجماع اللي احنا ذكرناهم أدلة الايه صحة الإجماع. بيقول إن دي عامة، أو لا تجتمع أمتي على ضلالة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وهذه عامة وليس فيها شرط يخصص بأن ايه يموتوا. لا تجتمع أمتي على ضلالة، اجتمعوا بجدال ليس بضلالة. فين اللي لابد أن يموتوا؟ مفيش. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إن لم تتنازعوا اتفقتم خلاص كده بقى ايه حجة. لا يجب الرد إلى الايه؟ إلى الله والرسول طالما أن الأمة اجتمعت. فين الشرط؟ إن لما يموتوا مفيش. يجي ايه فائدة صحيح؟ هو برضه بيقول ايه؟ برضه بصيغة يعني جايب أدلة جيدة. بيقول ايه؟ بيقول التابعين كانوا بيستدلوا على الصحابة باتفاق الصحابة. الصحابة كانوا بيستدلوا بعضهم على بعض بإجماعهم. لو كان يشترط انقراض العصر لما صح الاستدلال التابعي يقول للصحابة اتفق على، يقول له انت ازاي تقول كده؟ ما انا لسه موجود اهو، مش لما اموت تجي تقول لي لا. كان والكلام ده مشهور ان بعض التابعين كانوا يستدلوا باجماع الصحابة على بعض الصحابة. واخد بالك؟ وكذلك ايه الصحابة الصحيح انه لا ايه لا يشترط. بيقول لو ان اشتراط الانقراض انما كان الاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطا، فان كان قولهم صوابا طبعا ده ايه لا تجتمع امتي على ضلالة، ظهر ان قولهم ايه صواب فلا معنى طبعا صواب يستحيل ان هم ايه يرجعوا عنه، ولا معنى لاشتراط الايه الانقراض. والكلام ده برضو ذكر القرافي في نفائس الايه الاصول. الاجماع الثقولي، الاجماع الثقولي يقول الشيخ: واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار، شوف القدره عمال يقولها، قال بعض المجتهدين قول او فعل فعل واشتهر عند المجتهدين في العوام ولم ينكره احد، فقيل يكون اجماعا وقيل يكون حجه لا اجماعا يعني ظني، وقيل ليس باجماع ولا حجه ما فيهوش ادله لا ينسب لسكت قول، وقيل ان انقرضوا قبل الانقراض فهو اجماع يقول، وهذا اقرب الاقوال. هي كلمة انقرضوا هنا بيضعوها ليه؟ لأنه ممكن يتكلم، يعني ممكن إيه؟ إحنا شخص مثلا سمع قولا وسكت، ممكن يكون إيه؟ منتظر يعني فرصة للتفكير حتى يعلن عن قول. واضح؟ فبيقولوا نديله فرصة. بس اللي يطول الكلام اللي هو قاله الشيخ العثيمين وهذا آخر الأقوال، إن إحنا نقول حتى يموت. لا، مش صحيح. يرجحوا من الصحيح، الصحيح ان الاجماع السكوتي حجه ضمنيه ان توفرت فيه هذه الشروط التي سوف نذكرها. اولا والكلام ده ذكر المرداوي في التحبير، يعني الشروط دي معظمها من كلام المرداوي في التحبير، ان يكون ذلك في المسائل التكليفيه، يعني في شروط معروفه هنعديها، ان يكون ذلك في المسائل الايه؟ ايه المساله اللي بنتكلم فيها دلوقتي؟ ايه المساله اللي بنتكلم فيها؟ ايه المساله اللي بنتكلم فيها؟ بنتكلم على الاجماع الايه؟ السكوتي. احنا رجحنا ان هو حجه ايه؟ ظنيه ان توفرت في هذه الشروط. ممكن شرط مش هيتوفر يبقى قطعي. شوف ازاي؟ يعني هنقول لا، الشرط ده حاطينه عشان يبقى ظني. لو هو مش هيقول يبقى قطعي. وممكن شروط تجي اصلا مش اجماع. يعني مثلا ان يكون في المسائل التكليفيه. ان يكون في المسائل الايه؟ التكليفيه. ما احنا شرط ان الاجماع بتاعنا يكون في المسائل التكليفيه. مش كده؟ لو هو في غير المسائل التكليفيه اللي خارجه بره الفقه اصلا ده احنا ايه؟ ما مش تبعنا خالص. ان يكون في محل الاجتهاد. يعني برضه ايه قريب من الكلام الاول. محل الاجتهاد يعني هم بيخصوا بالعملي وبيخصصوا اكثر شويه من التكليفيه ان يكون مسائل ظنيه، يعني ما تكونش مساله قطعيه فيها ادله قطعيه. ها؟ بعض الناس يخصوا الاجماع بالنوازل. وده هنتكلم عن الشروط ديت اللي هي محل الاجتهاد ايه هي؟ النوازل بس ولا اي ظني ولا ممكن بعض القطعيات؟ هنتكلم عنها في ايه؟ لما نتكلم على شروط الاجتهاد. وشروط الفتوى هنتكلم عنها في اخر الايه؟ اخر الابواب ان شاء الله. طيب. ثالث شرط ان يطلع باقي المجتهدين على ذلك، طبعا لازم. شرط ضروري ان هم ما يعني يجتهد وعرفنا نوصل لهم، لكن هو ما اشتهرش وما واحد قال قول كده ولم يجتهد، لا احنا لابد ان هو يكون ايه؟ في قرية اللي هم عرفوا. ان يكون هناك امارة سخط. يعني كده جعت كده اغتاظ، انتفخت اوداجه وان لم يتكلم، كره الامر، ظهرت عليه علامه سخط، يبقى قوله هنا ايه؟ سكوته ده مش عن اقرار. يبقى ده مش ينفع يبقى ايه؟ لا حجه ظنيه ولا غير ظنيه. لان في واحد قاعد من المجتهدين بانت عليه وان لم يتكلم، بانت عليه علامه ايه؟ سخط. طب لو هم قاعدين او ذكر ليه القول مع باقي الشروط وظهرت عليه علامات الرضا، يبقى ده اجماع ايه؟ لا، ده بانت عليه علامات الرضا، ده يبقى اجماع قطع هنا، ده راضي، يبقى كانه تكلم، يبقى ينتقل من الايه؟ من السكوت للايه؟ للقطع. واخد بالك؟ مش واخد بالك؟ يبقى هو لما تظهر علامة السخط يبقى ده مفيش اجماع خالص، لا قطع ولا ظن. ظهرت عليه علامات الرضا يبقى كانه تكلم. يفعل ايه فعلا يدل على ايه؟ على موافقته. يبقى ده ايه؟ لا يدخل كده او يدخل ايه كده زي ما ايه وضح. ان تمضي مده كافيه للنظر والتامل في حكم الحديث عاده. مش على طول مثلا نقول ايه؟ دي بقى بس ما توصلش لان ايه؟ ينخرم الايه؟ العصر. لا يعني تمر فتره ان هو بلغه، وتمر فتره ان هو ينظر في الادله بحيث ان احنا نعرف قوله. الفتره دي مثلا تختلف، يعني هنسيب له فتره للتفكير بما يتناسب معه ومع الايه؟ النازله. يعني ياخد اسبوع، ياخد شهر، يعني ممكن تكون امر يحتاج لبحث شديد. انا راجع بعد فتره وجيزه، انا راجع بعد، واخد بالك؟ لكن ما نقولش انخرم العصر. لانه ممكن يسكت، انت تقول له القول ويسكت لان هو يحتاج الى الايه؟ الى النظر والبحث، نتركه. غير لما يذكر، طالما ان هو تكلم يبقى موافق. الا ينكر ذلك مع طول الزمن، مع طول الزمان. يعني احنا سبنا له فتره وطال الوقت، وهذا الوقت اللي هو طال يسمح لمثله بالنظر في مثل هذه الحادثه، وما انكرش، لا عنده علامه رضا ولا عنده علامه ايه؟ سخط. يبقى في هذه الحاله ايه؟ يبقى دي كده اسمته ايه؟ هو ده الاجماع. بس نديله الايه؟ الفتره. الشرط الثامن يقول ايه؟ الا يطول الزمان مع تكرر الواقع. لا يطول زمان السكوت. يعني الواقع مش مره واحده، ده عمالين نكرر عليه، او تحدث من ايه؟ نفس الواقعه العلماء احنا عايزين كلامهم فيها تتكرر. مش امر بقى ايه؟ حس المره، لا ده بيتكرر امامه. او يتكرر نقله اليه. واخد بالك؟ وضيف كمان، لو ضفت كمان فيما تعم به البلوى. يعني مش مثلا امر يسكت عليه، ده امر تعم به الايه؟ تعم به البلوى. واخد بالك؟ ده لو كده ده ممكن يبقى ايه؟ حجه قطعيه. واخد بالك؟ اذا كان امر تعم به البلوى وتكرر وكذا وسكت، يبقى كده ايه؟ دي ايه؟ واخد بالك؟ يبقى ده المهم ان حصل امر يعم به البلوى، وحصل التكرر لها وهو ساكت، يبقى هذه قرينه قويه على الايه؟ على الرضا، وان هذا حجه ايه؟ ظنيه. أن يكون قبل استقرار المذاهب. يعني إيه قبل استقرار المذاهب؟ يعني الآن الحنابلة قولهم معروف في نقض الوضوء بمس إيه؟ الذكر. فقاعدين الفقهاء، فقاعدين الأحناف، الأحناف لا يقولوا بنقض الوضوء بمس الذكر. فواحد حنفي بيقول إيه؟ ما هنطلع إجماع في مسألة إيه؟ نقض الوضوء بمس الذكر. المذاهب مستقرة. فالحنفي لم يتكلم. يجي موافق مذهبه معروف. يجي احنا مسألة فيها أقوال، يجي ما فيش إيه؟ ما نقولش بقى الإيه؟ السكوت وكذا، لا، ما احنا إيه؟ الأقوال معروفة، ولا تموت موت قائليها. يجي إيه؟ حتى لو هو وافق، لا احنا إيه؟ ده الأقوال بتاع المذهب معروفة. يعني الإجماع السكوتي ده قبل استقرار الإيه؟ المباني. لكن لو نازلة، ما فيش اقوال للمذاهب في النازله. ده نازله حصلت حاجه جديده، امر جديد، واخد بالك؟ تحتاج فتوى واجتمعوا، احنا نتكلم عن هذا الكلام، او ينقل لايه؟ لغير الموجود الاقوال، ويجي هذه الايه؟ الشروط. انت وفرت هذه الشروط في مثل هذه الامور، فهو اجماع سكوتي وهو حجه ايه؟ ضمنيه. انتهى باب الاجماع. انتهى باب الايه؟ الاجماع. ندخل على باب القياس. القياس لغة التقدير والمساواة. يقول لك قسطوا الايه؟ الارض بالذراع. يعني ايه؟ قدرتها، مش كده؟ التاجر قاس الثوب بالذراع، يعني قدره به. يجي اول قاس الثوب، قاس الثوب يعني قدره. يجي اول معنى للقياس في اللغة الايه؟ التقدير. المساواة لما يقول لك اسامة لا يقاس بزيد، يعني لا يقدر به، لا يساوي. يجي عندنا معنى القياس في اللغة التقدير والمساواة. في الاصطلاح يعرفه الشيخ بأنه تسوية. وتسوية دي وراها بحث كبير، بحث طويل جدا، بس احنا هنوافق على ايه؟ ان هو تسوية. واخد بالك؟ تسوية فرع بأصل. التسوية ده اللي هو القياس نفسه، اللي هو الإلحاق، اللي هو الايه؟ اللي هو القياس. تسوية فرع بأصل في حكم العلة جامعة بينهم. فرع بأصل في حكم العلة. يبقى كام عندنا كام ركن للقياس؟ أربعة، الفرع والأصل والعلة والحكم. مثلا يعني هو مثال دايما يضربوه مع انه غير، يعني كانوا الناس يقولوا عليه غير صحيح، يقولوا لا قياس مع النص، وكلمة لا قياس مع النص دي مفهومة غلط. أنا أضرب لكم مثال. النبي هو في أدلة عندنا في النبي التحريم، واخد بالك؟ النبي تعتبر إن مفهوش دليل، ده فرق. وعندنا المسكر الخمر أصل. إيه العلة؟ الإسكار. إيه الحكم؟ التحريم. فنلحق بهذا الأصل، نلحق به هذا الفرع بجامع العلة، يجي محرم زي دي. هو يقول لك لا، أصل ده لا قياس مع النص. لا، هو دي ينفع قياسه مع النص، لأن القياس معطف للنص. معطف للنص. موافق لي. لكن متى نقول لا قياس مع النص؟ لما يكون فاسد الاعتبار، زي ما هنقول بعد كده انه مخالف نص، نقول لا قياس مع النص، لان القياس كده ايه؟ غلط ضد النص، زي ما هنشوف ايه امثله على فساد الاعتبار. نقول هذا فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص. لكن يجي مثلا كثير من الاصوليين يقول لك ايه؟ قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار في التحريم خطا. ليه؟ قال لك اصل في نص. طالما ان في نص لا قياس مع النص. لا، ينفع قياس مع النص ان كان موافقا له. متى نقول لا قياس مع النص؟ ايوه، لما يكون مخالف ليه. ما ينفعش القياس نخالف بيه الايه؟ النص. المهم انتوا فهمت عن ايه تعريف الشيخ؟ اظن واضح كده. تسويه فرع باصل في حكم لعله جامعه بينهما. وضح معنى التعريف؟ كلمه لعله جامعه خلى سبب الالحاق العله، مع انه ممكن يكون فيه الحاق مش لعله، لدليل بيسموه دليل العله. فعشان كده بقول لك ايه؟ عشان ندخل القياس اللي يثبت بدليل العله. وفي قياس ثالث اسمه قياس الشبه. قياس الشبه برضه مش لعله. فيقول لك ايه؟ عشان ندخل القياس ده والقياس ده، نقول ايه؟ بوصف جامع. بدل كلمة بعلة نقول بوصف ايه؟ جامع. في حاجة في الخمر بيسموها الشدة المطربة. هو الخمر لما يشتد، يعني يقصد بزبده، لما تغليه، تغلي العنب، تغليه على النار، بص تلاقيه ايه كده؟ تيجي تطلع ايه؟ ريم. يقول لك اشتد. اشتد دي، واخد بالك؟ مش العلة دي، ملزوم العلة. ملزوم العلة يعني هو مش هيكون خمر الا لما يقذف، لما يشتد. معايا كده يا شعيب؟ بيسموها الشدة المضربة علامة الاسكار، ملزوم الاسكار. فده مش العلة. ممكن يصح الاجماع بملزوم العلة، بملزوم العلة، مع ان مش بالعلة نفسها، بملزومها. فالملزوم من الدليل، الملزوم من الدليل ممكن بجامع العلة، زي مثلا ايه؟ تحريم كذا على كذا بجامع علة كذا. يبقى ده بجامع الايه؟ بجمع. المهم يعني ايه؟ ان عندنا احنا الاولى ان نقول بوصف جمع بدل من كلمة إلا، عشان في انواع اخرى مش داخلة في التعريف ده. يعني غير جامع، انواع اخرى من القياس غير داخله في تعريف الشيخ، فعشان يبقى يشملها، وقياس الشبه هنتكلم عنه بالتفصيل، هنتكلم عن قياس الشبه، فعشان يدخل لابد ان احنا بدل بكلمه بعله بوصف، بدل لعله جامعه بوصف جامع. مثلا الشيخ السلمي، وانا كاتب لك تفصيل الكلام ده، الشيخ السلمي بيقول ايه؟ ذكر هذا الكلام وقال عشان ندخل هذه الانواع لابد من ايه؟ نقول بايه؟ بوصف بدل ايه؟ بعله وغيره. ايه هي العله؟ الشيخ العثيمين عرفها، يقول العله المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل، المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. ليه الشيخ العثيمين تعريف افضل من هذا التعريف؟ في شرح نظم الورقات، شرح نظم الورقات قال الوصف المناسب للحكم الجامع بين الاصل والفرع، الوصف المناسب للحكم الجامع بين الاصل والفرع، وده ادق من تعريف الشيخ العثيمين، لكن هو في عايز يعني يحتاج ايضا لبعض القيود ليكون جامع مانع. المرداوي عرف العله بانها وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، يعني ايه؟ في شبه شويه من التعريف اللي ذكره الشيخ العثيمين في الايه؟ شرح نظم الورقات، اللي هو الوصف المناسب للحكم الجامع بين الاصل والفرع، قال هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. الشيخ السلمي اعتمد تعريف المرداوي وزود عليه بعض القيود وتعريفه جامع مانع، فاحنا هنقوله وبالقيود اللي هنقولها دي يظهر لنا ما في ايه؟ التعريفات التي ذكرناها. يقول هو وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم. وصف ظاهر منضبط، ده زي كلام مين حتى الآن؟ زي كلام المرداوي. لكن الشيخ العثيمين قال إيه؟ وصف مناسب، ما قالش ظاهر منضبط. وصف يعني معنى، وصف يعني إيه؟ معنى. ظاهر يعني مش خفي. احنا مثلا في البيع، عشان البيع يكون صحيح نقول ايه؟ لابد الرضا. طب انا هعرف الرضا عندك ازاي؟ ما ده شيء خفي، فبيحطوا الالفاظ قبلت قبلت والاجاب والقبول، بيحطوا علامه على الايه؟ فما يحطولكش الرضا، ها هو ده الوصف، لانه خفي، يحط لك الاجاب والايه؟ والقبول، دي دلاله على الايه؟ على الرضا. منضبط يعني ما فيش حد يختلف فيه، لا في زمان ولا في مكان، شيء واضح. العله لازم تكون كده واضحه ومنضبطه، واخد بالك؟ مثلا المشقه، ضربنا امثله قبل كده، المشقه دي ما ينفعش عله. ليه؟ اثنين مسافرين بنفس الوسيله وبنفس الظروف، وواحد عنده مشقه وواحد ما عندوش مشقه، ده يفطر وده ما يفطرش، او يعني هذا يعني يباح لهم الايه؟ الفطر على الاحوال. لو واحد عنده مشقه يكره ليه الصيام، لو تضرر يحرم عليه الصيام، واخد بالك؟ اللي ما عندوش يعني ايه الصوم افضل ما فيش مشقه. اختلف الحكم مع نفس الاثنين لان المشقه غير منضبطه، المشقه غير ايه؟ منضبطه. ما ينفعش نخلي المشقه عله ولا وصف ولا معنى ينط به الحكم، ينط يعني يعلق. ليه؟ لان غير منضبطه. لازم نخلي شيء منضبط. ايه المنضبط؟ يقول لك السفر، الوصف اللي هو السفر. ايه هو السفر؟ المثال بيقول لك مش عارف 4 برد 83 كيلو كذا. صحيح ان السفر كل ما يطلق عليه سفر في اللغه مش في العرف، برضه كلمه في العرف مش منضبط، لان العرف يختلف، عرف عام وعرف خاص، ومش ما ينضبطش. واحد من الناس يقول لك انا عرف ان حد مصر مش سفر، حد القاهره مش سفر. لا، اللي ينضبط لغه السفر، لغه مش عرف، لغه يعني مطلق الضرب في الارض، يعني مغادرة آخر الديار العامرة. يعني أنت طلعت غادرت آخر الديار العامرة من بلدك، ودايما كده تلاقي في كل سفر لابد أن يكون هناك مسافة، أو مسافة، واخد بالك؟ واخد بالك؟ يعني طريق يكون فارغ من الديار. تخيل كده أنت بلدتك والبلدة المجاورة لها، لازم يكون بينهم في كده ايه ارض فارغه ما فيهاش مباني. لو وجدت بلده متصله العمران ببلد بيقول الاثنين بلد واحد ما يجيش سفر. زي بعض القرى المجاوره لبلدتنا هنا بدا يتصل العمران من زمان سفر واخد بالك، لكن دايما كده هو. وهذا لا ينخرم وانا متاكد منه ان بلدك والقريه اللي جنبيها بينهم لازم ايه، لازم ارض كده خلاء. ده ليه؟ لو انت طلعت في ارض خلاء ده انقطع الايه العقد، مغادره اخر الديار العامره فانت شرعت في السفر لغه. ده منضبط؟ لما انا اقول لك القيد ده منضبط ولا مش منضبط؟ طالما انك انت ماشي ولقيت كده منطقه فراغ ما فيهاش بيوت اجازت كده ايه بدات فيه شرعت في السفر، لم تجد هذا فانت لست ايه مسافر. منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط. دل الدليل على كونه مناطع عن اقامه دليل معتبر من الشرع على ان هذا المعنى او الوضع او العله تعلق بها الاحكام. ما ينفعش واحد يخترع دليل يكون عليه ايه يعني، ما اخترع عله لازم تكون عليها ايه دليل. طيب عرفنا التعريف بتاع العله. القياس ده حجه ولا مش حجه؟ حجه. القياس حجه. وكان الشيخ الشنقيطي كان القى محاضره اظن في الجامعه الاسلاميه على حجيه القياس ورد على ابن حزم. كنا ذكرناها في الشرح الكبير مع بعض التحقيقات كده والتعليقات عليها، لكن الان انا اكتفي بكلام الشيخ العثيمين. الادله هو اصلا يعني الادله ايه؟ خلي بالك احنا تحرير مذهب ابن حزم يحتاج برضه الى بحث. ابن حزم هناك بعض الانواع يقر بها في القياس. الحق بمع الحق بنفي الفارق او كذب بمعنى الاصل. او الادله العامه اللغويه كل ما يدخل فيها يلحقه بها واخد بالك، لانه ما يعتبرش عله. وابن حزم اصلا خلي بالك من الكلام ده، ابن حزم اصلا ما بيعتبرش العله، ما بيعتبرش القياس، لان هو اصلا جهم في الصفات. فعنده الاحكام لا تعلل، الاحكام لا تعلل، فما عندوش علل. وانا اتعجب والله اتعجب من الان في ظاهريه موجودين، يعني دي موجودين ناس يقول لك احنا ظاهريه تبع ابن حزم وينكروا القياس ولك احنا في الاسماء والصفات اهل السنه. طب يا اخي انتبه، ابن حزم لماذا رد القياس؟ كان عنده احكام لا تعلل. وانا ناجل طبعا في البحث الموسع ناجل اقوال ابن حزم ايه اللي تؤيد هذا الكلام واخد بالك. فابن حزم ما بيعلقش احكام، قال لك ما فيش عله يعني ما فيش قياس، صح ولا لا؟ هيلحق ازاي؟ مفيش. يجي هم يقول احنا نعلل الاحكام والاحكام تعلل ومفيش قياس برضه، ابن حزم انكر القياس. ما ينفعش هذا الكلام. المهم الادله، قال تعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان توزن به الاعمال وتقاس به. قال تعالى: كما بدانا اول خلق نعيده. يبقى ده قياس ولا مش قياس؟ قياس اعاده. ايوه، الانتهاء على الايه؟ على امكانيه ايه؟ انشائه من الايه؟ من العدم. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. شوف انظر يا اخي انظر، شوف تطلع ازاي وكذا وكذا، والارض ميته نحييها ويخرج منها النبات كذلك النفوس. قياس ولا مش قياس؟ قياس. نفس لما قال الرجل ايه؟ على أمك دين؟ قال نعم. فكان يرد عنها: على أمك دين تقضيه؟ أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه عنها؟ قال نعم. يجا إيه تشبيه، يجا أيضا إيه، أيوة، فدين الله حقا يقضي. هذا إن كان عليه دين تقضيه، نعم، وهذا دين الله حقا إيه أن يقضى، اللي هو في الصيام يعني أصوم عن أمي. قال لو كان عليه دين تصومي، نعم هذا دين. المهم يعني إيه، أدلة كثير تدل على إيه؟ على حجية القياس. وأقوال الصحابة وابن القيم عمل بحث موسع فيه. المزني يقول أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. مقاييس الفقه في جميع الاحكام. ايه شروط القياس؟ شروط القياس الشيخ العثيمين ذكر لي 5 شروط، الا يصادم دليلا اقوى منه. اول واحد اللي هو بيسموه فساد الاعتبار، بس الشيخ العثيمين ما ذكرش كلمه فساد الاعتبار. هو معنى الا يصادم دليل اقوى منه لو القياس صادم دليل نص من الكتاب او السنه يسمون هذا القياس فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار، الاعتبار من العبور. يعني ايه؟ التعديه ما تنفعش. انك تعدي حكم من الاصل للفرع لا تصح. ليه؟ عشان ده في حاجه هتوقف لك كده. ايه هو؟ النص اللي هو مخالفه. معنى مش معايا يا جماعه؟ معايا؟ يبقى في نص يقف يمنع العبور. فهو فساد الاعتبار معناه ان القياس فاسد. ليه؟ لان التعدية لم تصح. ليه؟ لان هناك نص يمنع من ذلك. فساد الاعتبار يعرفه الشيخ بانه مخالفة القياس نصا او اجماعا. مخالفة القياس نصا او التعريف ده ذكر الشيخ العثيمي مذكور عندك. هو الشيخ ذكر بس ايه؟ قال لا يصادم دليلا اقوى منه، ويسمى القياس المصادم لما ذكر لما ذكر فاسد الاعتبار. الشيخ العثيمين ذكر فاسد الاعتبار؟ ذكر. يبقى هو ايه؟ يبقى الشيخ العثيمين ذكر ان هذا ايه؟ فساد الاعتبار. طيب. يبقى ايه هو فساد الاعتبار؟ مخالفة القياس نص او اجماع. لان الاجماع اقوى من القياس. في امثلة ذاكرينها؟ طبعا انا لو قلت لك انت ذكرت قياس وانا قلت لك لا خلي بالك القياس ده فاسد الاعتبار، تقول لي فاسد الاعتبار ليه؟ اقول لك لا ده في دليل انا ممكن هو يسبق وممكن اخالفك. يعني مثلا عند الحنابلة يقولوا ايه؟ تبييت النية في الفرض لا يشترط. ليه؟ قياسا على النذر لا يشترط تبييت النية. ممكن من النهار تصوم تبية النية. ليه؟ يقول لك قياسا على صيام الايه؟ النذر. واخد بالك؟ اقصد يشترط تبية النية. يشترط تبية الايه؟ النية لرمضان. لأنه صوم مفروض فلا يصح تبيته من النهار كالقضاء. واضح كده؟ يبقى يشترط تبية الايه؟ النية لأنه صوم مفروض فلا يصح تبيته من النهار كايه؟ كالقضاء. يجي بعض الناس يقول لا هذا فاسد الاعتبار. ليه؟ يقول لك في دليل يدل على صحة الصيام وان لم تبيت النية. ايه هو؟ يقول لك ايه؟ قال تعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة اجرا عظيما. قال الصائمين الصائمات ده صيغة عموم يعني أي صوم بيت أو لم يبين. يجي هذا العموم يدل على إيه؟ أن من صام وإن لم يبين أعد الله له مغفرة وأجر عظيم. صيام صحيح. فأنت القياس إن هو ده مفروض تبييت النية في رمضان مفروض كالإيه؟ كالنذر ولا يصح إلا بتبييت النية. أقول هذا إيه؟ فاسد الاعتبار مخالفة القرآن. ممكن واحد إيه؟ يقولوا لا مفيش مخالفة للاعتبار. لأن الصائمين والصائمات هذا إيه؟ ماشي عام، لكن خص بعض الأدلة لا صيام لمن لم إيه؟ يبيت صومه من الإيه؟ من الليل. يبقى لا إحنا كده عندنا لابد من تبييت الإيه؟ النية. واخد بالك؟ وإحنا خصصنا هذا الإيه؟ الدليل العام الصائمين يعني المبيتين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين إن الفرض غير النفل فابتدي إيه؟ نطعن في فساد الاعتبار. فممكن هو يقول لك لا ده فاسد، يقول لا ده ايه مش فاسد، هو فقط فهم كده. مثلا مثال اخر، يكون خالف الاجماع، يقول لا يجوز ان يغسل الرجل زوجته. الحنفي يقول لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته لانه يحرم النظر اليها. خلاص بالموت ينقطع الايه؟ عندهم ينقطع عقد الزواج، فخلاص يبقى دي بقت اجنبيه ما ينفعش يغسلها. فحرم عليه غسلها كالاجنبيه. يقول لا ده فسد الاعتبار. فسد الاعتبار ليه؟ يقول لك اصل حصل ان وكذلك عليا غسل فاطمه. بعض في حديث ضعيف ان اسماء بنت عميس غسلت ابي بكر لكن ايه ما يصحش. يقول لك علي غسل فاطمه وده مظنه الاشتهار وان ده ايه اجمع الصحابه في هذا الايه القياس تغسيل الزوجه بعد موت كالاجنبيه هذا القياس بس يعتبر مخالفه الايه الاجماع. هو ممكن يرد على الايه على الاجماع يقول لا ما اشتهرش، هات لي دليل انه اشتهر، من قال ان كل الصحابه كانوا موجودين في هذا الوقت؟ الشاهد من الكلام ايه؟ انا طبعا مش غرضي ذكر هذه الامثله، مش الغرض ذكر، احنا في الاصول ما بناخدش الفقه النبوي، الغرض بيان معنى فساد الاعتبار، ان انت تجيب قياس واحد يقول لك هذا القياس مخالف لنص او لاجماع، واضح كده؟ انت وافقت يبقى وافقت على فساد ايه؟ قياسك. ان لم توافق واخد بالك انت عندك قياسك صحيح وعند المخالف طالما ان هو ما اقتنعش فيه. وصلت كده؟ ما وصلتش؟ الشرط الثاني للقياس ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. ما هو عندنا مثلا مثال اللي هم دايما بيذكروه، عندنا الاجناس الربويه السته، ناخد بالك البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، مش كده؟ فانا اقول الايه البر في خلاف، ايه هي العله؟ ايه هي العله في البر؟ خلينا العله ان هي ان هو ان هو مكيل، ان هو يكال مش يوزن، يكال. فاقول الايه يلحق بالبر مثلا الايه الارض او الشعير، الارض خلينا الشعير ايه خلينا ايه الارض، يبقى الارض بالارض لابد من شرطين يدا بيد مثلا بمثل، قياسا على الايه على البر بجامع الكاي. يجي واحد يقول لك ايه انا اقيس الذرة على مش على البر على الارض، فاهم كده؟ بجامع الايه بجامع الكي. نقول له هنا الاصل اللي انت عملته اصل وقفت عليه اصلا ثابت بالقياس، هو فرع. فيقول ولماذا تقيس على فرع؟ قس على الاصل. اولا ان هذا تطويل بلا فائده، هذا تطويل بلا فائده. وفي فائده مهمه جدا، ان انت لو اخطات في القياس الاول يترتب عليه خطا في القياس الايه الثاني. فالاولى ان تقيس على الاصل الايه الاول. يبقى هو الشرط ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع، لو ثابت بقياس لا يصح القياس ايه لا يصح القياس عليه. واضح الكلام ولا عيد ثاني؟ ما خلاص هو فاسد، انت مش هينفع قياس اصلا. ما خلاص انت ممكن اصلا تقع في القياس الاول. يعني مثلا ايه تقول لا العله انه مش ان هو يكال، العله انه مطعوم. العله انه مطعوم. خلي بقى يجيب الاسنان نوع من الصابون كده. انت عندك اصلا القياس ما يصحش، لان انت عندك ايه؟ ان هو مطعوم او يقتال. فايه؟ هتقول القياس كده مش هيصح، فاهم؟ فانت ممكن تطعن في القياس الايه في العله نفسها. فعشان كده هم بيقولوا ايه انك تقيس على القياس الاول افضل، لان العله تكون ايه ثابته بالنص، بدل ما تقيس على عله ممكن تكون مختلف فيها فيفسد القياس، وبالتالي يفسد القياس الايه الثاني. الشرط الثالث طبعا انا ذاكر لك كلام الصوفي وغيره في ان برضه لا يصح الايه القياس على القياس، واخد بالك؟ لا القياس على الأرض. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. طبعا لو هي علة مش معلومة بيسموها إيه؟ غير معقولة المعنى. علة تعبدية. ما ينفعش نلحقها. نقيس عدد الركعات، أنصبة الزكوات، حضرتك عارف الصلاه ليه الظهر اربعه نقول نقيس عليها مش عارف كذا يكون اربعه إيه، فالاشياء اللي هي غير معلومه لها عله لا يصح القياس عليها، لان روح القياس هو الايه؟ العله. ان تكون العله مشتمل على معنى مناسب للايه؟ للحكم. اللي هي العلل الغير مناسبة بيسموه الأوصاف الطردية، مثلا زي البياض والسواد. يعني مثلا يقول لك ايه، دايما لما يجي يعملوا تنقيح للمناط يقول لك جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويصرخ يقول هلكت، وقعت على زوجتي في رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، يبتدي يؤمر بالكفاره. ايه عله العتق؟ انه اعرابي، انه مثلا اعرابي اسود، انه ثائر الشعر، انه يضرب صدره، انه يصرخ، انه يقول هلك، انه وقع على زوجته. نبتدي ايه؟ نجمع العلل بحيث ما الصبر والتقسيم، ثم بعد ذلك ننقح المناط اللي ملوش لازمه نحوشه. واخد بالك؟ اللي احنا بنحذفه ده بنسميه الاوصاف الطرديه، اللي هي لا ايه؟ لا تؤثر في الحكم. يعني لو كان جه للنبي صلى الله عليه وسلم واحد مش اعرابي وما كانش يصرخ ولا يضرب صدره ولا سائر شعره كذا، يقول انا جمعت اقول كان يقول له ايه؟ كفر. ايه العله؟ العله المعنى المناسب ايه هو؟ الوقع على زوجته في رمضان. واضح كده الكلام ولا لا؟ الحاجات اللي احنا حذفناها ديت تسمى اوصاف ايه؟ طرديه. اوصاف طرديه غير مناسبه للايه؟ للحكم. واضح كده؟ الشرط الاخير يقول الشيخ ان تكون العله موجوده في الفرع كوجودها في الاصل. طبعا ما كانتش، ممكن تكون موجوده بالاولى، ممكن بالمساوي، ممكن تكون بالايه؟ بالادنى. واخد بالك؟ مثلا تحريم التأفيف للأم يلحق به بالأولى الضرب، متحققة فيه العلة الإيذاء للوالدين متحققة بالأولى، مش كده؟ ممكن مثلا إن النهي عن أكل مال اليتيم، تقول أنا مش هأكل مال اليتيم، أنا هأتلفه أغرقه أحرقه، ما ده يحرم برضه، لان ايه؟ اكل مساوي للايه؟ للاتلاف، مش كده؟ فممكن تكون مساويه، ممكن تكون بالادنى، ممكن تكون بالاعلى، فيسموه قياس اولى، قياس مساوي، قياس ايه؟ ادنى. فديت المهم ان تكون العله موجوده في الايه؟ في الفرع، سواء كان بالاعلى او الادنى او الايه؟ او المساوي. ايه؟ مثلا الشده مثلا المطربه، انا هشوف لك المثال اللي ذكره المرداوي. ممكن بس الكلام مساواتها، وبعد كده ممكن يكون زي ما انت قلت كده حده النظر مع التأفيف، يعني اي شيء ياخد بالك يكون موجود فيه بالادنى. انا اظن الشنقيطي، انا مش حاضرني المثال الان، الشنقيطي ضرب امثله كثيره لهذا النوع من القياس في المذكره، كان مش حاضرني الان. طيب اقسام القياس، القياس الجلي يقول الشيخ فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع، والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. الطفي يقول اعلم ان للقياس اقساما باعتبارات، احدها اما جلي وهو ما كانت العله فيه الجامعه بين الاصل والفرع منصوصه في نص عليها او مجمع عليه، ما فيهاش خلاف، او ما قطع فيه بنفي الفارق القياس ده بيسموه قياس المعنى الاصل. زي مثلا قياس التأفف، قياس الضرب على التأفف، حتى يعني يقولوا ايه ان ده مش محتاج لعلة، مفيش فرق بين الاثنين، بل هو بالاولى مش محتاج لعلة، واخد بالك؟ فبيسموه ايه؟ مفيش فارق بين الاثنين او قياس المعنى الاصل. والخفي اللي تكون العلة فيه باجتهاد باستنباط، ممكن يبقى فيها خلاف، زي مثلا الاجناس الربوية ايه العلة فيها؟ بعض يقول انه يكال، يدخر، يقتات، يطعم، واخد بالك؟ يعني ايه؟ في خلاف عند المذاهب، هم متفقين ان في علة، يعني الأئمة الأربعة متفقين على الايه؟ على العلة، لكن هم مختلفين فيها هي نفسها. في تحديدها في خلاف. واخد بالك؟ مع الاتفاق في وجود الايه؟ وجود العلة. فالعلة دي يسموها علة ايه؟ مستنبطة. العلة فيها خلاف، علة مستنبطة. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. واخد بالك؟ الرسول قال ايه؟ رك نجس، هي قال الاثنين زي بعض بالنص. مثلا الرسول علل ان هو رد روثة الحمار انها ايه؟ رك. بالاجماع ما ثبت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. ده كلام الشيخ العثيمين. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع اللي هي تشويش الفكر، هو منع من إيه؟ ما يشوش فكره، سواء كان الحق حاقن أو حاقد أو عطشان أو غضبان أو جوعان، لأن هو إيه؟ إيه الأصل؟ إيه الموضوع؟ إن هو يستطيع إن هو إيه؟ يجتهد، واخد بالك؟ ما يكونش عنده تشويش في الذهن. مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق تحريم اتلاف المال على لليتيم يعني باللبس على التحريم بالاكل، للقطع بنفي الفارق ايه بينهما. الخفي زي ما قلنا مثلا كده الايه؟ الاجناس الربويه. قياس الشبه، وبعد كده فاضل قياس العكس، ينتهي بقى بالقياس. قياس الشبه ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به، وهذا القسم من القياس الضعيف. ده كلام الشيخ العثيمين. مثلا لو نضرب مثال، مثلا العبد متردد بين الحر والبهيمة، هو متردد يعني حر ليه؟ لأنه يثاب ويعاقب، يصلي، يعني في شبه بالحر يدخل الجنة يدخل النار، وشبه بالبهيمة ان هو مات يباع ويشترى. لو واحد اتلف فيه شيء ياخذ سيده الارش مش الدية، يعني مثلا العبد ده بقى بمثلا ايه 10,000 درهم، واحد جه عمل فيه جناية اتلف فيه عظم، بيجي ثمنه نقص مثلا ايه بدل 10,000 9,000. فهنا ما نقولش مثلا ايه انت قطعت ايده، الايد فيها نصف الدية، لا ده ياخد 1000، مش نصف الدية، ياخد 1000 اللي هو بيسموه الايه؟ القرش. القرش اللي هي الفرق بين الايه؟ القيمتين بتوعه. فالعبد بيجي كده ايه؟ متردد بين الايه؟ بين الحر وبين البهيمة. فالبعض يلحق بالبهيمة والبعض يلحق بالايه؟ بالحر. مثلا مثال ثاني ده برضه كويس يعني بيبين لكم مسألة. مثلا احنا عندنا حالات المسافر، مسافر ومقيم. في واحد ثاني بينهم كده في النص اللي هو ايه؟ المقيم المتردد. يعني هو فترة تطول، مش يوم ويعود، لا فترة تطول، فهو أقام ولكن إقامته مترددة، يعني لم يستوطن. بعض العلماء يقولوا ايه؟ طالما ان هو متردد نلحقه بالايه؟ بالمسافر. بعض العلماء يقولوا طالما ان هو مقيم نلحقه بالايه؟ بالمقيم بالمستوطن. فده قياس ايه؟ شبه. طب احنا الاولى ان هو طالما ان هو ايه؟ متردد نلحقه بالمسافر. ليه؟ لان العلة ايه؟ علة السفر ان هو يعني تردد لعلة يقضيها، فطالما ان هو يجلس في هذا المكان لعلة ثم يعود، وان طالت فهو له احكام الايه؟ السفر، له احكام الايه؟ الرخصة. المهم ان هذا الانواع تكون ايه؟ يسموها قياس الشبه. واخد بالك؟ قياس الشبه طبعا يختلف بقى. نلحقه باي الاصلين؟ فيجي في ايه؟ ده بيسموه قياس الايه؟ الشبه. مثلا كما تردد المس بين البول والمني. بعض يحكم بنجاسة يغلب عليه الايه؟ البول. بعض يحكم بطهارة يغلب عليه جانب الايه؟ المني. يعني الاقرب ان هو حجة. الاقرب ان هو ايه؟ ان هو حجة. قياس العكس حجة. زي قياس العكس. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. طبعا امتنع الفساد عدم وجود الايه؟ الادب. لما سيدنا عمر او في حديث ارأيت ان وضعها في حرم يأتي احدنا شهوته ويؤجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيستغرب واحد يقضي شهوة وتوتره من زوجته ويثاب على ذلك وفي بضع احدكم صدقه. يقولوا ازاي يعني ياتي شهوتنا ونؤجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان وضعها في حرام، يعني لو وضعها في حرام ياثم، فكذلك ان وضعها في ايه؟ في حلال يؤجر. فده قياس الايه؟ قياس العكس. واخد بالك؟ وهو ايه؟ حجة. وكذا نكون انتهينا من الكلام على باب القياس. نكمل بإذن الله تعالى في المرة القادمة الكلام على باب التعارض والترجيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.